ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. الله عز وجل إنما خلق الخلق من أجل عبادته، فأرسل الرسل إذن ينصرهم أو لا؟ هكذا عقلا ينصرهم قطعا، لأن الذي يليق به سبحانه أن يظهر الحق على الباطل وينصره، فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق مطلقا. نعم في مرة دون مرة قد يقع، أما مطلقا هذا محال العقل. فلا يجوز في عقل ولا شرع أن يظهر الباطل على الحق، بل يقذف بالحق على الباطل فيدمغه، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو الزاهق. قال: وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق الذي لا يخلفه، وبكلمته التي سبقت لرسله أنه ينصرهم ولا يخذلهم ولجنده بأنهم هم الغالبون، فمن ظن أنه لا ينصر رسوله ولا يتم أمره ولا يؤيدهم ويؤيد حزبه ويعليهم ويظفرهم بأعدائهم ويظهرهم عليهم وأنه لا ينصر دينه وكتابه فقد ظن به ظن السوء، ونسبه إلى خلاف ما يليق بجلاله وكماله وصفاته ونعوته، فإن حمده وعزته وإلهيته تأبى ذلك، أو تأبى أن يذل حزبه وجنده وأن تكون النصرة يعني مستقرة للمشركين، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. قال: فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة ثابتة دائما يضمحل معها الحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا فقد ظن به ظن السوء، لأنه نسبه إلى ما لا يليق بجلاله وكماله، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أي فذلك ظن السوء، لأنه نسبه إلى ما لا يليق بربوبيته وملكه وعظمته، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة كما هو مذهب الأشاعرة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وكذلك من أنكر أن يكون قدر ما قدره من ذلك وغير الحكمة بالغة وغاية مطلوبة هي أحب إليه من فواتها، وأن تلك الأسباب المكروهة المفضية إليها لا يخرج تقديرها عن الحكمة لإفضائها إلى ما يحب، وإن كانت مكروهة له فما قدرها سدى ولا شاءها عبثا ولا خلقها باطلا، ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. قال: وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء، عموم الناس كلما حصلت مصيبة أو شيء رجع إلى رب جل وعلا وظن به ظن السوء، وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، يختص بهم يعني في فعله وفيما يفعل بغيرهم كذلك كما ذكرنا سابقا ما يستاهل إلى آخره، كلما حصلت مصيبة على زيد من الناس بدأ يقدر. قال: وغالب بني آدم إلا من شاء الله يعتقد أنه مبخوس الحق، مبخوس يقال بخسه حقه أي نقصه بمقطعا، ناقص الحظ، وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول ظلمني ربي، نعم هو هذا ظلمني، كما يقول على غيره كذلك ظلمه الله عز وجل كذلك يقول فيه بشأن نفسه، ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به، يعني في مكنون نفسه وصدره وحديث نفسه يعترض على القدر والله تعالى قد ظلمه، لكن لا يتجاسر على أن يصرح يعني لا يقدم. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده ووعده الصادق، لأن الله وعد رسوله أن ينصره ويظهر أمره ودينه على الدين كله، فمن ظن أن دينه سيضمحل ولا يظهر على الدين كله فقد ظن به ظن السوء، لأنه ظن أنه يخلف الميعاد والله تعالى لا يخلفه قطعا. ومن قنط من رحمته وأيس من روحه أو جوز عليه أن يعذب أولياءه على إحسانهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يترك خلقه سدى معطلين يعني على الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل إليهم كتبه فقد ظن به ظن السوء، أو أنه لا يجمعهم بعد الموت للثواب والعقاب فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح وأنه يعاقبه بما لا صنع له فيه وأنه يحسن منه كل شيء حتى يعذب من أفنى عمره في طاعته فيخلده في الجحيم وينعم من استنفد عمره في عداوته وعداوة رسله ودينه فيرفعه إلى أعلى عليين فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطن وتشبيه، كل ذلك رد على الفرق معتزلة ومن نحى نحوه. قال ومن ظن أنه أخبر عن نفسه وصفاته وأفعاله بما ظاهره باطن وتشبيه وترك الحق لم يخبر به وأراد من خلقه أن يتعبوا، هكذا في زاد المعاد، أن يبعثوا أذهانهم، حركوا أذهانهم، بعث أو التحريك، أن يبعثوا أذهانهم في تحريف كلامه عن مواضعه وأحالهم في معرفة أسمائه وصفاته على عقولهم وآرائهم لا على كتابه وسنة رسوله فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه وسلفه عبروا عن الحق بصريحه دون الله ورسوله وأن الهدى في كلامه فقد ظن به ظن السوء. ومن ظن أنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا يقدر على إيجاده وأنه كان معطلا من الأزل القدم إلى الأبد عن أن يفعل وأنه لا سمع له ولا بصر ولا علم ولا إرادة ولا كلام يقوم به ولا يتكلم أبدا ولا يكلم أحدا من خلقه وأنه ليس فوق سماوات على عرشه بائن من خلقه أو أن بينه وبين خلقه وسائط يرفعون حوائجهم إليه فيدعونهم ويرجونهم فقد ظن به ظن السوء. كل مخالف للشرع فقد ظن بالله تعالى ظن السوء. فليعتني اللبيب الناصح، لبيب فعيل من اللب وهو العقل، واللبيب هو العاقل، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا يعني الظن بالله تعالى، يحسن ظنه بالله تعالى ويجعل كل فعل وكل أمر نقع في الكون إنما هو لحكمة يعلمه الله عز وجل. قال وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مأوى كل سيء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، منبع على الجهل والظلم، فإنها أولى بظن السوء من أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام والحكمة التامة، المنزه عن كل سوء في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، فذاته لها الكمال المطلق من كل وجه وصفاته كذلك وأسماؤه كلها حسنى وأفعاله كلها حكمة ومصلحة ورحمة وعدل، فلا تظن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل، ولا تظن بنفسك قط خيرا فكيف بظالم جال جهول. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له، هذا من كلام القيم رحمه الله تعالى، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكثر، كان ينبغي الأولى أن يحصل كذا وكذا لكنه ما فعله الله عز وجل، إذن فعل الله تعالى خلاف الأولى، صحيح كان الأولى أن يحصل كذا وكذا لكن ما حصل لأنه يتحدث عن شيء قد وقع، إذن وافق القدر كتب الله تعالى، فإذا كان كذلك فالأصل أن يسلم ولا يقول لو وكان كذا، فمستقل ومستكثر. قال اقتراحا عليهم وأنه يستحق خلاف ما جرى به القدر، بل يبوحون بذلك ويصرحون به جهارا في كلامهم وأشعارهم، وهذه حالة كما قال الجوزي وغيره قد شملت خلقا كثيرا من العلماء والجهال، أولهم إبليس فإنه نظر بعقله فقال كيف يفضل الطين على جوهر النار، وفي ضمن اعتراضه أن حكمتك قاصرة يعني في نفسي، وإن رأيي أجود، هكذا قال ابن الجوزي، أولهم إبليس. وقال ابن عقيل في الفنون الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة، يعني رأى أصحاب النعمة، هذا مراده، رأى أصحابنا وإنما يتحدث عن زمنه، إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودار مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم. هم يعصون الله تعالى وأعطاهم، يعني أنا أطيع ربي وما أعطاني، هذا اعتراض أم لا؟ هذا اعتراض. قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ولا يأخذ ما ليس له ويؤدي الزكاة إذا كان له مال ويحج ويجاهد ولا ينال خلة بقلة ويظهر الإعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. وقال صدقة ابن الحسين الحداد وكان فقيها وعليه جرب فقال ينبغي أن يكون هذا على جمل لا علي، ينبغي أن يكون على جمل لا علي، هذا اعتراض. وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذى قالوا هذا ما يستحقه، هذه قديمة جديدة، قديم حديث، هذا ما يستحق، وما أكثرها على ألسنة الناس. انتبه لي لهذا، هذا اعتراض على القدر. قالوا هذا ما يستحق أو هذا ابن حلال كأن الله ظلمه أو يذمه كأنه لا يستحق قدحا في القدر، قدحا فيه بقدره وارتفاعا على الخالق جل وعلا في التحكم عليه حتى كأن المعترض قد انتفع أن يكون شريكا لله تعالى في ملكه. والله سبحانه العليم الحكيم يضع الأشياء مواضعها، كل فعل مقرون به بحكمة، علمها من علمه وجهله من جهله. قال فمستقل ومستكثر من الاعتراض على قدر الله وحكمه. مستقل هذا مبتدا خبر محذوف، يعني فمن الناس مستقل، ومستكثر أي ومنهم، ليس مراد له مستقل ومستكثر هذا صنف واحد، لا، الأول صنف مستقل يعني قليل والثاني مستكثر. وفتش نفسك هل أنت سالم، هكذا يقول القيم رحمه تعالى، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فإن تنجو منها أي من هذه الخصلة العظيمة، تنجو من ذي عظيمة من شر عظيم، وإلا فإني لا إخالك، أخالك إخاله كسر أفصح، قيل أخال الشيء اشتبه وخلت لا تستعمل إلا للشك، لابد لها من مفعولين، ناجيا أي من أمر ذي مصيبة عظيمة، إخال بكسر الهمزة وهو الأفصح، إخال أي لا أظنك ناجيا من الاعتراض على القدر. لا بد أن يعي الإنسان ماذا ما يقول، انتبه قبل أن تخرج الكلمة أنت تملكها، وأما إذا خرجت ملكتك. بل أكثر الخلق إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء بلسان حاله أو مقاله، إذا ينظر فيه بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.